ما يجب منه الغسل. والغسل للجسد بالجنابة والحيض والنفاس خذ إجابة. معنى الجنابة مني خرجا بلذة معتادة في النوم جاء، أو بجماع أو سواه مزجي، أو بمغيب كمرة في فرجي. ورأينا أنه يجامع ولم يمنف الاغتسال في ذا المحتلم، وواجد المني بثوبه ولا يدري متى أصابه ذا اغتسلا. ثم أعاد فرضه من آخر نوم به وبالفروع فاخره. فرائض الغسل وسنن. فروضه نيته عند الشروع، والفور والدلك العموم والفروع. سننه غسل يديه في ابتداء لكوعه مثل الوضوء تعبدا. مضمضات استشاق استنثار، وثقب الاذنين ولا يضار. وجنب غير السماخ، فاغسلا اذنيك ظاهرهما وما بطن. فضائل الغسل. نجيب بدء بإزالة الأذى في فرجه، ولينوي عنده إذا، وليتوضى مرة وليزد تثليث رأسه فأعلى الجسد. فشقه الأيمن تقليل لما بغير حد أو بصاع حمى. وكالوضوء مسي الاغتسال، لكن هنا لم يعد الموالي. وبطل الغسل إذا ما أخرا عن حكم فور بعد أن تذكرا. وذا إذا صادفه غسل الوضوء كفاه عن نية غسل تعرض. موانع الجنابة. لا يدخل الجنوب مسجدا ولا يقرأ إلا لايتين مثلا، لكتعوذ وما لذي سقام، جماع إلا لأذى أو احتلام.